إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. أجنحة الزوبعة. لأن كتبنا اسمنا بالعذاب على صخرة في هدير البحار، سأنتظر الموجة كل مساء يحدثني عن دموع السحاب وعن مولد النجم فوق القفار وعن وردة في ليالي الحصار. رأيتك في الحلم عصفورة رمتني بنظرة حب على شرفات سحابة لأصعد أو أبلغ الهاوية، ففر من القيد ليل الأسير يغني صحابة ويحتضن النجمة الذاوية. لأنك ودعتني في خضرار الضحى وأودعتني الأمل المستحيل، سألقاك عند انحدار المساء وصمتك أحزان صيف طويل، أشم مناديلك الضائعة فتبصر عيناي ويطرق خطو القمر وتخضر سيناء. شعر حسن فتح الباب. قطرات الندى. سلوان محمود.